إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما أجمل أن نجتمع على مائدة القرآن، ما أجمل أن نتدبر كلام الرحمن، ما أجمل للإنسان منا أن يجلس مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة، تغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. فهذا القرآن العظيم الذي نتدبره ونتأمله، كم فتح الله به أعينا عميا، كم فتح الله به آذانا صما وقلوبا غلفا، كم هدى الله أحبتي بهذا القرآن أقوام، وكم دل هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية بشرى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يهدي للتي هي أقوم. كم وضح هذا القرآن الأحكام وبين العبر والعظات، وبين قصص وقصص الأولين والسابقين من الأمم الماضية، فاتعظ الناس واعتبروا بهذا القرآن. فالله أحبتي يدعونا في القرآن أن نتدبره، يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن أن نقف عند آياته، وأن نقف عند وعده ووعيده وتخويفه وتهديده، وأن نقف عند تلك الآيات العظيمة التي لو أنزلها الله سبحانه وتعالى على جبل لتصدع هذا الجبل ولاهتز هذا الجبل. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم ينضموا إلى سلسلة وقافلة المتدبرين لكلام الرحمن. والله أحبتي، هدى الله بهذا القرآن أقوام، ودخل الناس أفواجا بهذا القرآن، هدى به فئاما من الناس. فلماذا لا يدلنا هذا القرآن ويهدينا للتي هي أقوم؟ والله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحن اليوم أحبتي في أول درس من سلسلة أفلا يتدبرون القرآن، ونسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن يخلص أعمالنا وأعمالكم، ويجعل هذه السلسلة وهذه الدروس في ميزان حسنات الجميع وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من المتدبرين لكلام الرحمن. لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن. آيتين، آيتان في القرآن. الأولى قال: أفلا يتدبرون القرآن، فهو أمر من الله وهو حث من الله وبيان من الله أننا نتدبر القرآن، لأن فيه العظة لقلبي وقلبك، لأن فيه الهداية لنا جميعا، لأن فيه الخير، خيري الدنيا والآخرة من تدبر كلام الرحمن. وإن لم نتدبر، اسمع للوعيد في الآية، فالله وعد غير المتدبرين غير المتعظين الذين تمر بهم الآيات مرور الكرام، بل ربما يترنمون ويرقصون لغير القرآن، لا يخضع ولا يستكين إلا لكلام غير الرحمن والعياذ بالله من الأغاني والألحان. أما إذا مرت عليه آيات الرحمن انصرف عنها، لأن القلب غافل، لأن القلب لاهي، لأن القلب عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله توعد غير المتدبر، قال: أم على قلوب أقفالها. أرأيتم ذلك الدكان وذلك البيت المغلق المقفل بالحديد، هل يستطيع أحد أن يدخله؟ هل يستطيع أن يدخل من غير ذلك الباب؟ ولا يوجد منفذ لهذا الباب ولهذا الدكان إلا باب واحد أبداً. فكذلك لن تستطيع أن تعيش مع الرحمن ومع آياته سبحانه إلا أن تفتح قلبك وسمعك وجوارحك لكلام الله، فتعيش كما عاش الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتعيش في الخضوع والسكينة والطمأنينة والراحة والسعادة واللذة والأنس مع كلام الله سبحانه وتعالى. وقال الله في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنتكلم في هذه السلسلة عن القرآن بإيجاز، تفسيرا لمعانيه، فهو مولد العلماء، لقد اصطفى واصطفى القرآن تلك العلوم والمعارف، فهو تنزيل من حكيم حميد كما قال الله سبحانه وتعالى. سنتدبر تفسير القرآن بالقرآن، فنربط ذلك المسلم الذي عناه الله بالقرآن نربطه بالأحكام الفقهية والعلمية والعملية، نربطه بالأخلاق التي هي أس الإنسان وحياته، نربطه بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج والسلوك، فيستطيع ذلك الإنسان البعيد كل البعد عن القرآن أن يتدبر كلام الرحمن، فيخرج من القرآن تلك الجواهر والفوائد الخاصة والعامة. وأهم شيء أحبتي من التدبر، أهم شيء من التدبر ما هو؟ الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يستطيع الواحد منا أن ينتفع بالقرآن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقرآن يدعو إلى الحياة الحقيقية، يدعو إلى العمل، يدعو إلى التطبيق والمنهج، يدعونا إلى أن نطبق القرآن واقعاً عملياً في أقوالنا وأحالنا ومع زوجاتنا وأولادنا، لنعيش الراحة والسكينة كما عاشها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أحبتي بتدبره وتأمله يدعونا إلى حياة القلوب والعقول، فيحررها من الأوهام والخرافات والبدع والمنكرات والأهواء والشهوات والدنيا الخداعة. القرآن أحبتي بتدبره يدعونا إلى العدل والحق والرحمة، يدعونا إلى أن يكون علاقة الإنسان بربه وبالكون وبالحياة دعوة قائمة على العقل والفكر الصحيح. فالقرآن يهدي كما ذكرنا، وهو نور، وهو نور وحياة. قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سنتكلم في التدبر عن تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بتفسير الصحابة والسلف الصالح والتابعين، من سورة قاف إلى سورة الناس. سنبدأ هذه السلسلة بإذن الله وبحوله وقوته، ونستمد منه العون ونستمد منه التأييد منه سبحانه، ووالله إن لم يؤيدنا الله ويعيننا على هذه السلسلة ويلهمنا الصبر لن نستطيع أن ننجزها. فنسأل الله أن يعيننا، ونسأل الله أن يفهمنا وأن يسددنا. سنحاول أحبتي في هذه السلسلة أن نوضح تلك الآيات بمعانيها وفوائدها المستنفطة، ونتدبرها أحكاماً منزلةً ذكراً إجمالاً وتفصيلاً لغةً وبلاغةً إن وجد. وليكن منهجنا أحبتي ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ اسمع للشرف حتى لا تفتر ولا تبتعد عن هذه المجالس، مجالس التدبر. قال النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم حفظه وقراءته وتدبره فهو خير الناس في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا من خير عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إلى القرآن هدي إلى صراط مستقيم. وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم. فنسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين أحبتي بالله. أعظم المتدبرين أحبتي هو من؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد أنزل الله عليه تلك الآيات التي تلاها علينا شيخنا المبارك عبد الولي الأركاني، أنزلها الله عليه تلك الليلة. فلما أتى بلال لكي يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لبلال؟ قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات، لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أي ولم يتدبر فيها. تليت علينا آيات، وكثير منا قد غفل وقد سهى، وربما بعد. كرسي ده كم رقمه؟ كرسي ده عودية مقفلة على عائلة، نرجو إخوانا كرسي ده حمراء حمراء. يلا يا إخوان كفلين على العائلة. قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم تلا تلك الآيات: إن في خلق السماوات والأرض. ففي خلق السماوات تدبر، لماذا خلق الله هذه السماوات؟ لماذا خلق لك الأرض؟ لكي تعبده، لكي تطيعه، لكي تشكره، لكي تكون من عباد الله الأخيار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن العبرة أحبتي ليست بكثرة القراءة، ولا بكثرة الختمة، ولا بكثرة الترنم بالآيات واللحن، لا، إنما العبرة بما ألقى الله في قلبك وفي سمعك من الاستجابة له سبحانه وتعالى. لذلك من الصحابة، وهو معروف، وهو ابن أم عبد، وهو الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافعة 70 سورة، وهو خير المتدبرين لكلام الرحمن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رجل نحيل الساقين، قصير القامة، لكن الله رفعه بماذا؟ بالقرآن. أعلى ذكره وأعلى شأنه ورفع قدره بالقرآن، يوم أن قال: كنا لا نتجاوز كم؟ 10 آيات حتى نتعلم فيها العلم والعمل، وما ذلك إلا بتدبره رضي الله عنه. إذن العبرة بالتدبر وليست بكثرة القراءة. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو وأبو بكر وعمر فسمعوا تاليا يقرأ القرآن بالليل، فإذا هو من؟ عبد الله المسعود. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، لأن النبي يتدبر كلام الرحمن، وخصوصا ممن أوتي لحنا وصوتا جميلا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاستمع إلى قراءته حتى أن عبد الله قد ختم الآيات في تلك الليلة والنبي استمع. فلما وصل إلى الدعاء، دعاء ذلك الليل يوم أن كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أما نحن تتجافى جنوبنا عليه ربما نصر الليل في المعصية، ويسر الشباب ويسر كثير من أبناء هذه الأمة في غير طاعة الله في المعاصي والعياذ بالله. أما صحابة النبي والمؤمنون المتقون هم من يقومون بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا وتطبيقا. فوصل عبد الله إلى ذلك الدعاء وهو دعاء عظيم: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. فقال النبي: سلتعطى. والنبي يؤمن على دعائه: أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، وأسألك مرافقة نبيك في جنان الخلد. والنبي يقول: سلتعطى. ويؤمن، وأبو بكر وعمر يؤمنان على دعاء عبد الله بن مسعود وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انطلق عمر لكي يبشر أخاه بتأمين، لأن تأمين النبي على دعاء مسعود هو رحمة ومغفرة من الله. فوجد أن أبا بكر الصديق قد سبقه بالبشرى قبل أن يصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر، حتى في البشارة لن يستطيع عمر أن يلحق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من المتدبرين، وعمر بن الخطاب من المتدبرين. يقول: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما صلاة الفجر، شداد بن أوس يقول: صليت خلفه وإذا هو يقرأ سورة يوسف حتى وصل إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول: والله سمعت نشيج وبكاء عمر وأنا من آخر الصفوف. انظر تدبرهم ومواقفهم ووقفاتهم مع آيات الرحمن سبحانه وتعالى. إذن القرآن يزكي النفس، يطهرها من رياح الفتنة، يسلمها من الأهواء المضلة والتصورات الخاطئة، فهو رحمة وهو موعظة وهو شفاء وهو هداية من الله سبحانه وتعالى. من الذي ينتفع بالقرآن أحبتي؟ والله لا ينتفع بالقرآن إلا أهل القرآن. والله لا ينتفع بالقرآن من قلبه صخر جلمت، ومن قلبه فيه الشهوات والبدع والمنكرات. لا، الذي ينتفع بالقرآن قلوبهم رقيقة، نفوسهم مرتاحة، يرتعدون، بل ترتعد فرائصهم خوفاً إذا ذكر كلام الرحمن. أولئك الذين عناهم الله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله عنهم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. القرآن هدى يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أما من قسى قلبه وحمله بالذنوب والمعاصي والموبقات فهو قاسي، لا يتعظ، يسمع الآيات تدخل من هنا فتخرج من هنا ولا يتعظ، ويسأل ويقول: يا أخي أنا أسمع الآيات صباح مساء، ولا يخشع قلبي ولا ترتعد فرائسي. فأقول ارجع إلى قلبك، الدائرة الكهربائية عندك خربانة، تحتاج تصليح قلب، تحتاج إصلاح، تحتاج أن ترجع إلى القرآن ومجالس الرحمن، فتعيش في موائد الرحمن فيحيا قلبك بذكره لا بالأغاني والألحان. ووالله ما صادف القلب أغنية أو لحنا ماجنا إلا بعد ذلك القلب عن الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ومتى صادف القلب مثل هذه المجالس بكثرتها وابتعد عن الأغاني والألحان أصبح ذلك القلب خاضع مستكين، يعرف خاشع لله سبحانه وتعالى. أما القلب الجلمد، اسمع ماذا قال الله فيه في القرآن. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم. قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قلوب من صميم الصخر لدن علاها الران فاكتسبت جمودا فهم في حبهم للشهوات سكرا فلا يخشون وعدا أو وعيدا. فقل للسادرين ألا أفيقوا فإن الموت لن يبقي خلودا. أحبتي أنتقل معكم إلى الذين ترتعد فرائصهم خوفا من الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم آيات في التدبر وأحاديث في التدبر وآداب للتدبر سنذكرها الآن سريعا، لأن الدرس اليوم بداية يعني هذه السلسلة ولا نحب أن نطيل عليكم. فنذكر أولا تلك الآيات العظيمة في سورة الجاثية، وقد ذكرت للشيخ أنه يقرأها، قال: لا أنت فسرها ونجلس معكم لنتدبرها سويا. فإن الله أنزل تلك الآيات العظيمة لما مر الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آيات من القرآن، فقال الله: اسمع وتأمل وتدبر كيف أن القرآن أثر في الجن وقلبهم من الكفر والضلال إلى الهداية والإيمان. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. أول أدب إيش؟ يستمعون القرآن. فإذا أردت أن تكون متدبرين فاستمع للقرآن، استمع إليه بقلبك وانظر بماذا يخاطبك الرب سبحانه وتعالى في تلك الآيات. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الأدب الثاني إيش؟ استماع وإيش؟ وإنصات، يعني إصغاء بالقلب، حاضر، الذهن صافي، لا فيه وساوس ولا أي شيء من شهوات الدنيا الملهية. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. جعل القرآن وهذا القرآن في قلوب الجن جعلهم أيش؟ هدى ودعاء، من الإنصات، من الاستماع والإنصات، لأنهم حضروا بقلوبهم لا بأجسادهم، حضروا بقلوبهم وجوارحهم لا بأجسادهم، فكانوا رسلا ودعاة لقومهم إلى الإيمان. اسمع ماذا قالوا لقومهم لما ذهبوا إليه. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. لذلك من الفوائد العظيمة من هذه الآية أن القرآن هو شفاء وهداية. لم ينزل الله القرآن للحرق، لم ينزله لتعذيب الجن، فأي قارئ يقرأ على مريض أو به مس فإن قرأه بنية الهداية والشفاء شفي بإذن الله، وإن قرأه بنية الحرق والإخراج بالقوة ربما يشفى وربما لا يشفى وربما يؤذيك، لأن الله أنزل القرآن للجن والإنس بماذا؟ للهداية والشفاء. فإذا قرئ القرآن بنية الهداية والشفاء تدبرا نفع بإذن الله. وأعرف أناس يقرؤون القرآن بنية الهداية، جلست معهم والله شفى الله على أيديهم خلق كثير. أما من يقرأ بنية الحرق والسخط والعذاب والإخراج بالقوة ربما يخرج، لكنه ربما يؤذيك فيما بعد ذلك. هذه من الفوائد المستخرجة من هذه الآيات. إذن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر. اسمع للشيخ سيد قطب ماذا يقول في ظلال القرآن في التدبر. قال اسمع، قال: تدبر القرآن يزيل الغشاوة ويفتح النوافذ ويسكب النور ويحرك المشاعر ويجيش القلوب ويخلص الضمير وينشأ للإنسان حياة الروح تشرق فيه وتستنير لله. إذن التدبر يوصلك إلى أن تعرف حقيقة لماذا خلقت، حقيقة التوحيد لله والإيمان والإسلام والإحسان، وتعرف معنى التقوى والخوف والمراقبة. بالتدبر تعرف حقيقة الجنة والنار والطريق الموصل إلى الجنة والطريق الموصل إلى النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. لذلك يقول أحمد الحكمي تدبراً، اسمع ماذا يقول في منظوميته. قد توفي رحمه الله وعمره 34 سنة، سماه أهل العلم الحافظ، حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. انظر لوصفه للقرآن الكريم بأبيات عظيمة فيها من التدبر الشيء العظيم. يقول: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم، وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فافتح به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكرين هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد خير الإمام إلى الفردوس والنعم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في الموقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم، يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنان كي تنتهي للمنزل النعم، كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدين دواما غير منصرم، مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء للتنزيل في القدم. نعم والله إنه القرآن الذي من تدبره ومن تأمله ومن تبصره قاده إلى خيري الدنيا والآخرة. أما الأحاديث في التدبر فاسمع لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أي أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى بلغت قول الله تعالى: واسمع وتأمل كما تدبرها النبي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي: أمسك حسبك. يقول ابن مسعود: فرأيت، فالتفت فرأيت عيناه تذرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم، يبكي حبيبنا النبي المصطفى المجتبى المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبكي سماعاً للقرآن لأن الله يخاطبه مع اصطفائه واختياره، اختاره للأمة، يقول له: كيف بك يا محمد إذا جئنا بك يوم القيامة على هؤلاء شهيدا؟ كيف يكون موقفك؟ أما سألت نفسك يا عبد الله كيف يكون موقفك يوم القيامة؟ فإذا كان موقف الحبيب موقف عظيم ومهيب، فما هو موقفك أنت أيها المذنب العاصي، أيها المسرف، أيها المفرط في أمره؟ ما هو موقفك يوم القيامة، يوم أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا؟ كيف يكون حالي وحالك في ذلك الموقف؟ نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحديث الثاني في التدبر عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، قال ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها فقالت: قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة: ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام فصلى فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. أما الحديث الثالث فهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. شيبت الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرأها بتدبر، لأنه كان يقرأها بتمعن، لأنه كان يتدبر فيها المواعظ والعظات. قال أهل العلم: لعل ذلك لما في تلك السور من التخويف الفظيع والوعيد الشديد لاشتمالها مع قصرها على حكاية أهوال الآخرة وفضائعها وأحوال الظالمين والمعذبين وما فيها من الأمر بالاستقامة. ثم لنتذكر أحبتي في تدبرنا لكلام الرحمن أحوال السلف الصالح، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشد المتدبرين. كان رجلاً لما يسمع القرآن رجل إيش بتدبره بكاء أسيف لا يملك دمعه إذا قرئ القرآن أن تسح الدموع والأحزان. قال الربيع بن خثيم يرحمه الله: قال رجل: بت ليلة عند الربيع بن خثيم فقام يصلي، فمر بهذه الآية واسمع وتأمل وتدبر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول: مكث الليل كله يقرأ هذه الآية حتى أصبح ما يجاوزه وهو يبكي بكاء شديدا كبكاء الطفل. قال مطرف ابن عبد الله: إني لأستلقي في الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقلت في نفسي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل نفسه لا يعلم، إنما يتذكر أولو الألباب فيقول: فلا أراني فيهم. إذا كان مطرف ذلك الزاهد العابد التقي لا يرى نفسه من أولئك الأخيار، فكيف نحن أحبتي؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فأعرض نفسي على قول الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول: فأرى القوم مكذبين فأقول: أعوذ بالله من حالهم، وأمر على قول الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول: فأرجو أن أكون أنا وأنتم من هؤلاء، أرجو أن أكون ممن عناهم الله، ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فندخل في رحمة الله. انظر لتدبرهم لكلام الله: سل العيون التي فاضت مدامعها من خشية الله إشفاقا وتبجيلا، سل المحاريب كم ضجت بمبتهل وكم ترقرق فيها الدمع مسبولا، تاقت إلى الحور والفردوس أنفسهم فذللوا دربهم للخلد تذليلا، والله والله أيمانا أصيح بها لا والذي نزل القرآن تنزيلا، من لم ينل جنة الدنيا فحاجبه عن جنة الخلد قلب بات سجيلا. يقول ابن القيم في التدبر: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. كل العلم لما تقف عند الآيات وتتدبرها وتعمل بها، هذا هو حياتك وهو منهجك وهو طريقك إلى رحمة الله. قال إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب خمسة، دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل. ونسيت الثنتين، لكن الشاهد من كلامه قراءة القرآن بالتدبر، والذي يعين على التدبر أن يخلو بطنك من الطعام، لأنه إذا امتلأ البطن من الطعام كان مانعاً من أن يتدبر الإنسان كلام الرحمن سبحانه وتعالى. وأخيراً، هناك وسائل مفيدة للتدبر، من كان معه قلم فليكتب، لأن دروسنا دروس علمية ونقلل من بعض الأبيات، لأن دروس التدبر تحتاج إلى نقل النصوص للعلماء ونقل تلك الأحكام والفوائد والعبر من كتاب الطبري في تفسيره، أو ابن كثير في تفسيره، أو بعض المفسرين كالسعدي رحمه الله، رحم الله الجميع، والمفسرون كثر، فننقل تلك الأقوال نقلاً في التدبر لتلك الآيات التي سنذكرها إن شاء الله في دروسنا القادمة. أولاً الإخلاص لله، فهو مسك القلب ومدار حياته، فأخلص يا عبد الله عند تلاوة الآيات، أخلص لله، اقرأها لله، لا تقرأها لفلان وعلان بدون رياء ولا سمعة. كذلك من الأمور الطهارة، لا تقرأ تلك الآيات ولا تمسك المصحف إلا على طهارة لا يمسه إلا المطهرون. من وسائل التدبر السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار في مسنده: طهروا أفواهكم للقرآن، قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، صححه الألباني في صحيح الجامع، حتى لا يقولنا واحد هذا حديث ضعيف، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن من الآداب الإخلاص، المتابعة، الطهارة، كذلك السواك. من الآداب الاستعاذة عند بداية الآيات، لأن الاستعاذة معناها ماذا؟ الالتجاء والاعتصام بالله. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستعيذ بك، ألتجئ بك يا ربي بجنابك، فإن كيد الشيطان يريد أن يصرفني عن كتابك، فرد عني كيده ونفثه وجنده وأمره وحزبه حتى أتدبر كلامك يا رب. من الآداب اختيار المكان المناسب للقراءة، وأفضل الأماكن هي المساجد، أحب الأماكن إلى الله مساجدها. من الوسائل المفيدة تفريغ القلب من الدنيا وشهواتها، تفريغ القلب من جميع ما في الدنيا من شهوات ومن أمور ومن تجارة، حتى يفهم. فمن موانع الفهم أن يكون في قلب الإنسان ذنوب ومعاصي وغفلة، فأعظم تلك الوسائل للتدبر أن يطهر القلب وأن يسلم من الغل والحقد والبغضاء والضغينة والحسد والكبر، فيكون قلب سليم يعفو عن الناس. والله إن كان قلبك عفواً متحملاً صفوحاً لأذى إخوانه ومن حوله، والله إن عيونك لتدمع عند سماعك لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان قلبك فيه غل وحقد وبغضاء وضغينة، فأينك من التدبر؟ بعيد كل البعد عن تدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك من الوسائل المعينة للتدبر التخلص من فضول الطعام، ليس معنى أنك ما تأكل، كل، لكن لا تزيد الأكل زيادة عن حدك وعن حجمك فيمنعك من التدبر. كذلك فضول المنام، كثرة النوم، فضول النظر فلتستديم النظر بالقرآن، فضول الكلام تكلم كثير، فضول المخالطة. هذه خمسة أشياء هي تربية للنفس، تزكية وطهارة. إن تخلصت منها والله إنك ليخشع قلبك ولتدمع عينك عند سماعك لكلام الرحمن سبحانه. فضول إيش؟ الطعام، وفضول المنام، وفضول النظر، وفضول الكلام، وفضول المخالطة، أي الزيادة في ذلك. أخي، ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا، أيبن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا وتبقى، وما أحد بزادك منك أحصى، وما أحد بزادك منك أشقى، وما للنفس عندك مستقر إذا ما استكملت أجلا ورزقا. من الآداب والمسائل المفيدة للتدبر ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: لئن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. من الوسائل ترديد الآيات، إذا كان فيها عظة وحكم ووعد ووعيد حاول تتدبرها، ترددها كما رددها النبي، كما رددها الصحابة والسلف الصالح، لعلك في المرة الثالثة الرابعة الخامسة يخشع قلبك. إن لما تتدبر الآيات تكررها أكثر من مرة يكون بإذن الله، وهذا منهج وهذه سنة للسلف الصالح رضوان الله عليهم. نسأل الله أحبتي بمنه وكرمه أن نقف عند آيات الله، وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعيننا على هذه السلسلة، وأن يعينكم على الحضور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.